بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلا أخذنا بذنبه. فكل يدل على ان فيه ايه؟ متقدمات. التنوين هنا فكلا، فكانه قال ايه؟ فكل واحد او كل قوم من الاقوام التي تقدمت اخذناه بذنبه. يبقى التنوين ده جه تنوين بس، له جه بدل الحكايه دي كلها. بدل ما كان يقول ايه؟ فكلا من عاد وثمود وقارون وفرعون وقوم لوط وقوم شعيب، شوف كم واحد اخذناه بذنبه. قال فكلا، يبقى التنوين ده عمل ايه؟ قال لك عوض عن كل ما تقدم. زي ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا بلغت الايه؟ الحلقوم. إيه؟ وانتم حينئذ، اذن دي النون، التنوين ده في ايه؟ اذن يعني امتى؟ حين بلغت الروح الحلقوم. إذن يعني حين بلغت الروح الحلقوم، تبقى الجملة دي انشالت وجيت بضعها ايه؟ تنوين واحد جه بدل الكلام ده كله. فكلا أخذنا، والأخذ من الله يناسب قدرته، ولذلك هيقول فيه أخذ عزيز مقتدر. طب مقتدر يناسب شدة الأخذ، طب وعزيز يعني ايه؟ يعني امن من ان مفيش حد هيجي يغلبه. اخذ عزيز لان واحد يقدر عليك، انما لما يقدر عليك ويجي يضربك على مين؟ يقولك ما يمكن يرجع اخوه اللي افتوى عنه ده يضربني، ولا ابوه ولا عمه ولا بتاع. يبقى هو قادر انما خاف لا يجي حد ايه. لكن ربنا لما ياخذ اخذ عزيز لا يغلب، ومقتدر قادر على العملية. فكلا أخذنا، ومش جبروت كده يعني جاي جزافا، لا احنا بذنبه، احنا مش ما عادلين. فكلا أخذنا ايه؟ بذنبه. ولذلك هيجي بتسجيل الآية هنا بيقول فكلا أخذنا بذنبه، ده صدر الآية. في الآخر هيقول ايه؟ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. مش احنا بقى، يبقى هم اللي جاب، زي ما تقول هو اللي جاب الروح، هو اللي ايه؟ جاب الروح. فكلا اخذنا بذنبه. فمنهم، عايز يفصل بقى الاخذ، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا. القران مر ما هو الحاصب؟ حجاره، بس مش عشان تبطح وتعور، ده حجاره محميه. الله طب ما يقولش نار ليه؟ مالك؟ لان مره النار بمجرد ما يدخل فيمكن دقيقه تحرقه ويموت فانقطع ألمه، لكن الحجاره المحميه تقعد تلسع فيه ويطول ألمه منها. ولذلك يقول لك ما يهمكش فلان ده، انا احرقه لك بس على نار بارده. مش ده اللي بيقولوه؟ على نار ايه؟ على هادي كده، على هادي كده. وده ليه؟ ليطيل إيلامهم، لانه لو قتلوا مره واحده خلاص انتهت المساله. لو حرقوا مره واحده ممكن ما تقلك لا خليه على نار برضه. ايه الحجاره المحميه بقى تعمل ايه؟ ايه الحكايه؟ طب ادي النار. فكلا اخذنا بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا يحصبه، اللي هي الحجاره الايه؟ المحمية. ومنهم من أخذته الصيحة زي ما قلنا هنا، ومنهم من خسفنا به الأرض زي إيه؟ فخسفنا بقارون، ومنهم من أغرقنا قوم نوح. الله، يبقى كم حاجة دلوقتي؟ فكلا ألف، فكلا أي في كل واحد من اللي مرهم أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. اوعوا تفتكروا انني ظلمتهم، ولكن هم اللي ايه؟ هم اللي ظلموا انفسهم.